الشريط التاسع عشر، الوجه الأول. القسم الثاني، الشمائل والصفات النبوية. ما ورد في حسنه الباهر صلى الله عليه وسلم، في صفة جسمه صلى الله عليه وسلم ولونه، في صفة شعره صلى الله عليه وسلم، صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله الطاهرة، كرمه عليه الصلاة والسلام، في تواضعه صلى الله عليه وسلم، في مزاحه صلى الله عليه وسلم، في زهده صلى الله عليه وسلم، في عبادته صلى الله عليه وسلم، في شجاعته صلى الله عليه وسلم، ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم في كتب الأولين. قد صنف الناس في شمائله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن ما جمع في ذلك فأجاد ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ونحن نورد عيون ما أورده فيه ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. ولنذكر أولا بيان حسنه الباهر الجميل، ثم نشرع بعد ذلك في إراد الجمل والتفاصيل، فنقول والله حسبنا ونعم الوكيل ما ورد في حسنه الباهر صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهكذا رواه مسلم. وقال البخاري: حدثنا جعفر بن عمر ثنى شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذني، رأيته في حلة حمراء فلم أرى شيئا قط أحسن منه. قال يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. روى الإمام أحمد عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قوله من ذي لمة في الهامش، لمة بكسر اللام، هو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغ الشعر المنكبين فهو جمة، انتهى الهامش. وروى البخاري عن أبي إسحاق قال: سئل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ الهامش مثل السيف، أي في صقاله، أي كالسيف المصقول يبرق ويلمع، انتهى الهامش. أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. ورواه الترمذي عن أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو ابن عبد الله الكوفي عن البراء بن عازب به، وقال حسن صحيح. روى الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل أن جابر ابن سمرة قال له رجل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا، وهكذا رواه مسلم، وقد رواه الإمام أحمد مطولا. الهامش سيأتي حديث مسلم بتمامه في صفة خاتم النبوة في هذا القسم، انتهى الهامش. وثبت في صحيح البخاري عن كعب بن مالك في حديث التوبة قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وروى يعقوب بن سفيان عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. ورواه البيهقي من حديث يعقوب بن محمد الزهري عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده، فقالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. صفة جسمه صلى الله عليه وسلم ولونه. روى البخاري عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا بآدم، ليس بجعد قطط، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر، فقيل أحمر من الطيب. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وكذا رواه مسلم ورواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحافظ البيهقي: ورواه ثابت عن أنس فقال: كان أزهر اللون. قال: ورواه حميد كما أخبرنا. ثم ساق بإسناده عن يعقوب بن سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمر اللون. وهكذا روى هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، وكان إذا مشى تكفأ، وكان أسمر اللون. ثم روى البيهقي رحمه الله عن أنس بن مالك يقول: فذكر الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أبيض بياضه إلى السمرة. فقلت: وهذا السياق أحسن من الذي قبله، وهو يقتضي أن السمرة التي كانت تعلو وجهه عليه السلام من كثرة أسفاره وبروزه للشمس، والله أعلم. فقد روى يعقوب بن سفيان الفسوي عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق أحد رآه غيري، فقلنا له: صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان أبيض مليح الوجه. ورواه مسلم ورواه أيضا أبو داود عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا، إذا مشى كأنما ينحط من صبوب. هذا لفظ أبي داود. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن هارون الجريري قال: كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قلت ورأيت؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف كانت صفته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا، الهامش مقصدا بضم الميم وفتح القاف، أي معتدلا لا بالطويل ولا بالقصير ولا بالضخم ولا بالنحيف، انتهى الهامش. هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه. وروى البخاري عن عقبة ابن الحارث قال صلى أبو بكر العصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بليال، فخرج هو وعلي يمشيان، فإذا الحسن ابن علي يلعب مع الغلمان، فقال فاحتمله أبو بكر على كاهله وجعل يقول بأبي شبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيها بعلي وعلي يضحك رضي الله عنهما. وروى البخاري عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه أو يشبهه. وروى البيهقي عن محمد بن علي يعني ابن الحنفية عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. وروى أبو داود الطيالسي عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشربا وجهه حمرة. وروى يعقوب ابن سفيان عن نافع ابن جبير قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أبيض مشرب الحمرة. وقد رواه الترمذي بنحوه وقال هذا حديث صحيح. قال البيهقي ويقال إن المشرب فيه حمرة ما ضحى للشمس والرياح، وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. وروى الإمام أحمد عن محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين أهدب الأشفار مشرب العينين بحمرة كث اللحية أزهر اللون شثن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما يمشي في صعد وإذا التفت التفت جميعا. الهامش شثن الكفين والقدمين، الشثن بفتح الشين المعجمة وسكون الثاء المثلثة أي غليظ الأصابع. وانتهى الهامش. وروى وفي هذا الحديث قوله صعد بضمتين جمع صعود أو صعود وهو ضد الهبوط. انتهى الهامش. وروى يعقوب ابن سفيان عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال سئل أو قيل لعلي انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان أبيضا مشربا بياضه حمرة، وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار. وروى أبو داود الطيالسي عن جابر ابن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهل العينين منهوس العقب ضليع الفم. هكذا وقع في رواية أبي داود عن شعبة أشهل العينين. قال أبو عبيد والشهلة حمرة في سواد العينين والشكلة حمرة في بياض العينين. قلت وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه وقال أشكل العينين، ورواه الترمذي الهامش، وجاء في رواية الترمذي في الشمائل قال شعبة قلت لسماك ابن حرب ما أشكل العينين، قال طويل شق العينين. انتهى الهامش. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. ووقع في صحيح مسلم تفسير الشكلة بطول أشفار العينين وهو من بعض الرواة، وقول أبي عبيدة حمرة في بياض العين أشهر وأصح، وذلك يدل على القوة والشجاعة والله تعالى أعلم. وروى يعقوب بن سفيان عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، وكان إذا تكلم رؤي كالنور بين ثناياه. ورواه الترمذي. وروى يعقوب بن سفيان عن جابر ابن سمرة قال كنت إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أكحل العينين وليس بأكحل، وكان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما. الهامش حموشة بضم الحاء المهملة أي دقة أي لم يكونا غليظين. انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل، ضخم الرأس واللحية، شثن الكفين والقدمين والكراديس، مشربا وجهه حمرة، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وقد روي لهذا شواهد كثيرة عن علي، وروي عن عمر نحوه، وروي عن عمر نحوه. في الهامش قوله طويل أو طويل المسربة بفتح الميم وضم الراء هي الشعر وسط الصدر إلى البطن، انتهى الهامش. وروى يعقوب ابن سفيان عن إبراهيم ابن محمد من ولد علي قال: كان علي إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط، أو لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في الوجه تدوير، أبيض مشربا، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، أجود الناس كفا، وأرحب الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وألزمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. وقد روى هذا الحديث الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الغريب، ثم روى عن الكسائي والأصمعي وأبي عمرو تفسير غريبه. وحاصل ما ذكره مما فيه غرابة أن المطهم وهو الممتلئ الجسم، والمكلثم شديد تدوير الوجه، يعني لم يكن بالسمين الناهض، ولم يكن ضعيفا، بل كان بين ذلك، ولم يكن وجهه في غاية التدوير بل فيه سهولة، وهي أحلى عند العرب ومن يعرف، وكان أبيض مشربا حمرة، وهي أحسن اللون، ولهذا لم يكن أمهق اللون، والأدعج هو شديد سواد الحدقة، وجليل المشاش هو عظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين والكتد الكاهل وما يليه من الجسد. وقوله شثن الكفين أي غليظهما، وتقلع في مشيته أي شديد المشية. وتقدم الكلام في الشكلة والشهلة والفرق بينهما، والأهدب طويل أشفار العين، وجاء في حديث أنه كان شبح الذراعين، يعني غليظهما، والله تعالى أعلم. في صفة شعره صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد. وثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه، وجاء في الصحيح عنه وعن غيره إلى أنصاف أذنيه ولا منافاة بين الحالين، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. روى أبو داود عن عائشة قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، وقد ثبت أنه عليه السلام حلق جميع رأسه في حجة الوداع، وقد مات بعد ذلك بواحد وثمانين يوما صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وثبت في الصحيحين من حديث ربيعة عن أنس قال: بعد ذكره شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالسبط ولا بالقطط، قال: وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين أنه قال: قلت لأنس: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. وكذا روى هو ومسلم من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس. وقال حماد بن سلمة عن ثابت: قيل لأنس: هل كان شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما شانه الله بالشيب، ما كان في رأسه إلا 17 أو 18 شعرة. وعند مسلم من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختضب، إنما كان شمط عند العنفقة يسيرا. الهامش: شمط عند العنفقة بفتح الشين المعجمة وكسر الميم، والعنفقة بفتح العين المهملة هي الشعيرات بين الشفة السفلى والذقن، والمعنى ظهر الشيب فيها. انتهى الهامش. وفي الصدغين يسيرا وفي الرأس يسيرا. وروى البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه. وروى البخاري عن عصام بن خالد عن جرير بن عثمان قال: قلت لعبد الله بن بسر السلمي: رأيت رسول الله أكان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. وفي الصحيحين من حديث أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، يعني عنفقته. الهامش: العنفقة هي الشعر الثابت تحت الشفة السفلى فوق الذقن. انتهى الهامش. روى يعقوب بن سفيان عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر مصبوغ بالحناء والكتم. ورواه البخاري. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير. وقال أبو إسحاق عن البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل ولا بالقصير. أخرجه في الصحيحين. في طيب رائحته صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس قال: ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: ثنى ابن أبي عدي أو عدي ثنى حميد عن أنس قال: ما مسست شيئا قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وروى أحمد عن أنس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. ورواه مسلم. وروى مسلم والبيهقي عن أنس عن أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ فقالت عرقك أدوف به طيبي. هذا لفظ مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وفي رواية أخرى لأحمد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وهكذا رواه النسائي بهذا اللفظ، وقد روي من وجه آخر بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة، وليس بمحفوظ بهذا، فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا وإنما هي من أهم شؤون الآخرة، والله أعلم. قوله ليس بمحفوظ في الهامش أي لم يرد في نص الحديث كلمة ثلاث، وشيوع ذكرها فيه على ألسنة العامة خطأ كثير مثله. انتهى الهامش. صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال البخاري ثنى محمد بن عبيد الله ثنى حاتم عن الجعد قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفي مثل فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة. وهكذا رواه مسلم. ثم قال البخاري قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. وقال إبراهيم ابن حمزة زر الحجلة. قال أبو عبيد الله الرز الراء قبل الزاي. الهامش قال أبو عبد الله هو الإمام البخاري وصاحب الصحيح رحمه الله تعالى. وقوله الراء قبل الزاي خلاصة القول في لفظه قوله مثل زر الحجلة، ومعناه هو ما قاله النووي في شرح مسلم. وأما زر الحجلة فبزاين ثم راء، والحجلة بفتح الحاء والجيم. هذا هو الصحيح المشهور. والمراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرا. هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور. وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها، وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء. وقال الخطابي روي أيضا بتقديم الراء على الزاي، ويكون المراد البيض، يقال أرزت الجرادة بفتح الراء وتشديد الزاي إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت. أما قول محمد ابن عبد الله أحد شيوخ البخاري بأنه رز الحجلة بضم الحاء المهملة فهو قول بعيد، لأن التحجيل يكون في قوائم الفرس وأما الذي في الوجه فهو الغرة. انتهى الهامش. وروى مسلم عن جابر ابن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، أي خالطه شيب، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وروى مسلم أيضا عن جابر ابن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن سرجس قال: ترون هذا الشيخ، يعني نفسه، كلمت نبي الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه، ورأيت العلامة التي بين كتفي، وهي في طرف نغص كتفه اليسرى، كأنه جمع، بمعنى الكف المجتمع. وقال: بيده فقبضها، عليه خيلان كهيئة الثواليل. الهامش: طرف نغص كتفه، النغص بضم النون وتفتح وسكون الغين المعجمة، هو غرضوف الكتف أو حيث يجيء ويذهب، والغضروف والغرضوف سواء. وقوله عليه خيلان كهيئة الثواليل، الخيلان بكسر الخاء المعجمة جمع خال، وهو النكتة أو الشامة في الجسد، والثواليل أو الثآليل كما في رواية أخرى جمع ثؤلول، وهو الحبة تظهر على الجلد وعلى ظاهر الكفين خاصة، وتسميها العامة عندنا التواليل. وروى هذا الحديث مسلم كما سيأتي في الرواية التالية والترمذي والنسائي. انتهى الهامش. وروى مسلم عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، فقلت: يا رسول الله، غفر الله لك، قال: ولك. فقلت، الهامش قوله فقلت، القائل هو عاصم ابن النضر الأحول الراوي عن الصحابي عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. انتهى الهامش. فقلت: أستغفر لك رسول الله؟ قال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الآية 19 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نغص كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. وروى البيهقي عن سلمان الفارسي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه وقال: يا سلمان، انظر إلى ما أمرت به. قال: فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. روى الإمام أحمد عن غياث البكري قال: كنا نجالس أبا سعيد الخدري بالمدينة، فسألته عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفي، فقال بإصبعه السبابة هكذا: لحم ناشز بين كتفي صلى الله عليه وسلم، تفرد به أحمد من هذا الوجه. ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله الطاهرة. قد قدمنا طيبة أصله ومحتده، وطهارة نسبه ومولده، الهامش تقدم بيان نسبه صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول من القسم الأول من هذا الجزء، انتهى الهامش. وقد قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الآية 24 بعد 100 من سورة الأنعام. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا بعد قرن، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفى، إن الله اصطفى قريشا من بني إسماعيل، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وقال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الآيات 4 الأولى من سورة القلم. قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وهكذا قال مجاهد وابن مالك والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. وقال عطية: لعلى أدب عظيم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن سعد بن شهاب عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة أم المؤمنين فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. فقالت: كان خلقه القرآن. وقد روى الإمام أحمد عن الحسن البصري قال: وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وروى الإمام أحمد والنسائي وابن جرير عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أنه عليه السلام مهما أمره به القرآن امتثله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا ما جبله الله عليه من الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها، وشرع له الدين العظيم الذي لم يشرعه لأحد قبله، وهو مع ذلك خاتم النبيين، فلا رسول بعده ولا نبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والصفح والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يحد ولا يمكن وصفه. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.